روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عرض الإسلام على القبائل والأفراد كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالجهر بالدعوة، أنه كان يخرج في موسم الحج أيام أسواق العرب إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام. وأشهر أسواق العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة ثلاثة: عكاظ ومجنة وذو المجاز. وعكاظ قرية بين نخلة والطائف، كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى عشرين منه، ثم ينتقلون منه إلى مجنة فيقيمون بها السوق إلى نهاية شهر ذي القعدة، وهي موضع في وادي مر الظهران أسفل مكة. وأما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة، أي خلف جبل الرحمة، وكانوا يقيمون هناك السوق من أول ذي الحجة إلى الثامن منه، ثم يتفرغون لأداء مناسك الحج. وممن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم نفسه ليؤوه وينصروه بنو عامر بن صعصعة، وبنو محارب بن خصفة، وبنو فزارة وغسان ومرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنو نصر، وبنو البكاء، وكندة، وكلب، وبنو الحارث بن كعب، وعذرة، والحضارمة. فلم يستجب له منهم أحد، ولكنهم اختلفوا في أساليب ردودهم، فمنهم من رد عليه ردا جميلا، ومنهم من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة بعده، ومنهم من قال أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، ومنهم من رد عليه ردا قبيحا. وكان بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب أقبحهم ردا. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. المؤمنون من غير أهل مكة. وقدر الله أن يؤمن رجال من غير أهل مكة في الزمن الذي كانت الدعوة تمر فيه بأصعب مراحلها في مكة، فكانوا كجذوة أمل أضاءت في ظلام اليأس. فمنهم سويد بن الصامت، كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسمى بالكامل لشرفه وشعره. أتى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فعرض هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة لقمان، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم، وقال إن هذا قول حسن، قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعث. إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم مكة في أوائل سنة 11 من النبوة، في وفد من الأوس كانوا يلتمسون الحلف من قريش على الخزرج، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس هذا والله خير مما جئتم له. فرمى أبو الحيسر أحد أعضاء الوفد تراب البطحاء في وجه إياس وقال دعنا عنك، لقد جئنا لغير هذا. فسكت، ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، ولا يشك قومه أنه مات مسلما. أبو ذر الغفاري، بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام سويد بن الصامت وإياس بن معاذ، فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر، فذهب ورجع ولم يشفي، فخرج بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام، وبقي فيها نحو شهر يشرب ماء زمزم وهو طعامه وشرابه، ولا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه. ثم استتبعه علي رضي الله عنه حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم مكانه، ثم جاء إلى المسجد الحرام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فانقض عليه قريش ليموت، فأنقذه العباس. فلما أصبح الغد قال مثل ما قال بالأمس، وضربوه مثل ما ضربوه بالأمس، وأنقذه العباس كما أنقذه بالأمس. ورجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها. طفيل بن عمرو الدوسي كان شاعرا لبيبا، رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن. قدم مكة سنة 11 من النبوة، فاستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنه الكرسف حين جاء إلى المسجد الحرام كي لا يسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فوقع في أذنه منه شيء فاستحسنه، فقال في نفسه: إني لبيب وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه حتى دخل بيته وذكر قصته، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أمره، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن، فأسلم وشهد شهادة الحق، وقال: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا له، فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمصباح، فدعا الله أن يجعله في غير وجهه، فتحول النور إلى صوته. فلما دخل على قومه دعاهم إلى الإسلام، فأسلم أبوه وزوجته وأبطأ القوم. لكنه لما هاجر إلى المدينة بعد الحديبية كان معه 70 أو 80 بيتا من قومه. ضماد الأزدي من أزد شنوءة من اليمن، كان يرقي من الجنون والجن والشياطين، فجاء مكة فسمع سفهاءها يقولون: إن محمدا مجنون، فجاء ليرقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاستعاد ضماد هذه الكلمات 3 مرات، ثم قال: سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الإسلام في المدينة. 6 سعداء من أهل يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث بن رفاعة، عوف بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. جاء هؤلاء للحج في جملة من جاء سنة 11 من النبوة. وكان أهل يثرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها أن نبيا سيبعث الآن، قد أضل زمان بعثته، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كانوا بعقبة منى مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهم يتكلمون، فلما سمع الصوت عمدهم حتى لحقهم وقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: موالي اليهود، أي حلفاؤهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام، وتلا عليهم القرآن، ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى الإسلام. وقالوا: إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ووعدوه القيام بالدعوة إلى دينه والمقابلة في الحج القادم. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الأولى. فلما كان حج العام المقبل سنة 12 من النبوة قدم 12 رجلا، منهم 10 من الخزرج و2 من الأوس. فأما 10 من الخزرج ف5 منهم هم الذين جاءوا في العام الماضي غير جابر بن عبد الله بن رئاب، و5 آخرون هم معاذ بن الحارث، معاذ بن عفراء، وذكوان ابن عبد القيس، وعبادة ابن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس بن عبادة بن نضلة. وأما الاثنان من الأوس فهما أبو الهيثم بن التيهان وعويم ابن سعيدة. اجتمع هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، فعلمهم الإسلام وقال لهم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. دعوة الإسلام في يثرب. فلما رجعوا إلى يثرب بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. ونزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة ونشطا في نشر الإسلام، وبينما هما في بستان إذ قال رئيس الأوس سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن خضير: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا، فتزجرهما. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. وجاء أسيد فوقف عليهما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. وركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، فاستحسن أسيد دين الإسلام واعتنقه وشهد شهادة الحق. ثم رجع أسيد واحتال ليرسل إليهما سعد بن معاذ، فقال له: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت. ثم قال: وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه لأنه ابن خالتك، فيريدون أن يخفروك. فغضب سعد وقام إليهما متغيظا، ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع أسيد، فهداه الله للإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم رجع إلى قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلبة، إلا رجل واحد اسمه الأصير تأخر إسلامه إلى يوم أحد، ثم أسلم وقتل شهيدا في سبيل الله قبل أن يسجد لله سجدة. وعاد مصعب بن عمير إلى مكة قبل حلول موعد الحج يحمل بشائر هذا الفوز. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الثانية. وفي موسم الحج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف، فاتصلوا به سرا واتفقوا على عقد اجتماع سري في أوسط أيام التشريق ليلا في الشعب الذي عند جمرة العقبة. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم، حتى إذا مضى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون، فيخرج الرجل والرجلان حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا، 62 من الخزرج، وأحد عشر من الأوس، ومعهم امرأتان: نسيبة بنت كعب من بني النجار، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، كان على دين قومه ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. وكان العباس أول من تكلم فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوه. فأجاب المتكلم عنهم وهو البراء بن معرور وقال: نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام واشترط لربه أن يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا، واشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا له: علام نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي رواية عن عبادة: بايعناه على ألا ننازع الأمر أهله. فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور وقال: نعم، والذي بعثك بالحق مما نمنع عنه أزرنا، فبايعنا، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا أي عهودا وروابط، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة ابن نضلة وقال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فإنه خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فقاموا ليبايعوه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا وبايعوه، وكان أسعد بن زرارة هو أول المبايعين على أرجح الأقوال، وقيل بل هو أبو الهيثم بن التيهان، وقيل بل البراء بن معرور. أما بيعة المرأتين فكانت قولا بدون مصافحة. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. 12 نقيبا. وبعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج 12 نقيبا يكونون عليهم ويكفلون المسؤولية عنهم، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما من الخزرج فهم سعد بن عبادة ابن دليم، وأسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد بن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر، وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت بن قيس والمنذر ابن عمرو بن خنيس. وأما من الأوس فهم أسيد بن حضير بن سماك وسعد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر ابن الزبير وقيل أبو الهيثم بن التيهان. فلما تم اختيارهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. هذه هي بيعة العقبة الثانية، وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير بها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. ولما تمت البيعة وكاد الناس ينفضون، اكتشفها أحد الشياطين وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، أي المنازل، هل لكم في محمد والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وصباحا جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليهم، فقال المشركون: هذا خبر باطل، ما كان من شيء. وسكت المسلمون، فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. وأخيرا تأكد لدى قريش أن الخبر صحيح، فأسرع فرسانهم في طلب أهل يثرب، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو عند أذاخر. فأما المنذر فأعجز القوم هربا، وأما سعد فأخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره حتى أدخلوه مكة، فخلصه المطعم ابن عدي والحارث بن حرب، إذ كان يجير لهما قوافلهما بالمدينة. وأراد الأنصار أن يكروا إلى مكة، إذ طلع عليهم سعد قادما، فرحلوا إلى المدينة سالمين. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.